يعني هلا صورة مدينة دمشق، مجرد ما طلعت هلا انت من دوار بيطرة مثلا، هلا خرجت انت لمدينة عن مدينة دمشق. ليه؟ لانه دخلت الان ما لنا علاقة بالحدود الادارية، خلصت المدينة وبدأ طريق السفر، من هنا تستطيع ان تقصر، تستطيع. وانا مسافر الان في الطائرة، قبل ان اخرج في الطائرة عندي وقت ظهر وعصر، استطيع ان اصلي في المطار ظهر والعصر جمع تقديم مثلا، حتى وقد انشغل انا باستلام الحاجات يعني الملابس والمحفظة وكذا والامتعة، اي ماذا افعل؟ ربما تفوت الصلاة، لذلك صلي يا اخي قبل ان تخرج. بعد ذلك قال تنبيه، هذا التنبيه نتركه الى الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.